بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ذكرنا المرة اللي فاتت أركان الوضوء، قلنا الوضوء ليه كام ركن. بسرعة بقى، يلا عاوزين حد يجاوب من غير ما حد يبص، جاوبه. 6. تمام، 6 صح. غير الأركان، غير الأركان يعني أقصد الـ الأعضاء اللي هتغسل أو هتمسح، ففي ركنين اللي هما إيه وإيه؟ لا، انا قلت غير الغسل والمسح، غير الغسل والمسح، غير الاعضاء اللي هتمسح او هتغسل، في ركنين باقيين غير من الستة. ايه هما؟ الموالاة. احسنت يا خالد، وناقص كمان ركن. ايه هو؟ الترتيب. احسنتم احسنتم، الترتيب. الموالاة يا خالد بالتاء بقى في الاخر، تاء مربوطة مش هاء. ماشي، طيب. وذكرنا ان المضمضة والاستنشاق حكمهم ايه؟ تمام، ركن يعني، ركن عند الحنابلة، ركن. احسنتم، عند الحنابلة ركن لأنهم من الوجه. خلاص، أحسنت يا زياد، هي من المفردات، يعني بقية المذاهب هيقولوا إنها في الوضوء، يعني هتتفق المذاهب الثلاثة على إنها في الوضوء مستحب. ماشي، في الغسل لأ، يعني في مذهب تاني هيوافقنا في الغسل، إنما في الوضوء مستحب عند الثلاث مذاهب التانيين، الأحناف والشافعية والمالكية. ماشي، لكن عند الحنابلة هو فرض أو ركن لأنهما من الوجه. جميل. وقلنا إن الكوع اللي إحنا بنسميه الكوع يعني في اللغة العامية بتاعتنا اللي هو المرفق، ده يغسل ولا ما يدخلش في الغسل؟ أحسنت يا زياد، تمام، لابد إن هو يدخل كاملا في الغسل. ماشي، وكذلك الكعب، الرجل اللي هو مش الكعب اللي احنا الكعب عندنا، لا، الكعب اللي هو العظم الناتئ على ايه، على جنب الرجل كده عند ملتقى الساق بالقدم، العظمتين اللي طالعين يمين وشمال دول، فدول برضو يغسلوا. تمام، طيب، احسنتم احسنتم احسنتم، يعني اللي بيجاوب يعني، واللي ما يجاوبش برضو يعني ايه، ربنا يهديه ويبقى عارف ان شاء الله. طيب، النهارده هنبدأ في شروط صحة الوضوء. حاجات صحيح ما هياش أركان، ما هياش جزء يعني ماهية الوضوء، لكن لابد أيضا منها ليصح الوضوء. خلاص، طيب. قال: وشرط له ولغسل نية. ده كلام مين ده؟ ده كلام مين؟ ده كلام البهوتي. أحسنت، ماشي. قال: وشرط له يعني للوضوء، ولغسل يعني وللغسل كذلك يشترط له النية، نيته. جه هنا عثمان قال كلام، الحقيقة أنا هقراه لأستدرك عليه شيئا. هنا عثمان بيقول إيه: وإنما اشترطت النية في ذلك لأن الإخلاص الذي هو النية مأمور به، ولحديث إنما الأعمال بالنيات، أي لا عمل جائز إلا بالنية. هنا قال اشترطت النية لأن الإخلاص الذي هو النية مأمور به. وهنا الحقيقة يا جماعة في إشكال، الإخلاص ليس هو النية، والنية أعم من الإخلاص. والفقهاء أصلا إذا ذكروا النية في كتبهم لا يعنون بها الإخلاص، أصلا. ماشي، يعني الإخلاص دي مسألة تانية يتكلم عنها أو يتكلم عنها في كتب الآداب. إنما لما يجي الفقهاء يذكرون النيات في كتب الفقه، إنما يعنون بالنية إرادة الإيه؟ إرادة الفعل. ماشي، يعنون بالنية إرادة الفعل، سواء بقى يعني زي ما رامي قال كده تمييز بين العبادات، أو إنك تميز بين العبادة والعادة. يعني إيه؟ يعني إيه؟ مثلا واحد دخل على الحوض فراح إيه شاطف وشه وغسل إيديه ومسح راسه وغسل رجليه، وبعد ما خلص بنقول له يا فلان أنت كنت بتعمل إيه؟ قال لك لا والله أنا متشطف كده. فده هل هذا الوضوء؟ هو طبعا هو دلوقتي أتى بأركان الوضوء كاملة، خلاص؟ هل هذا وضوء شرعي؟ نقول لا، ده ما هوش وضوء شرعي، وهذا الوضوء لا يصح. ليه؟ لأنه لم ينوه، خلاص؟ يبقى النية هنا فرقت بين العبادة وبين العادة. وعلى فكرة يا جماعة، الصورة اللي أنا قلتها دي قد يستبعدها البعض، أنا رأيتها بعيني. يعني واحد دخل توضأ وضوءا كاملا لدرجة إن رفع رجله وغسلها على الحوض، وبعدين بسأله قال لا والله ما أقصدش إن أتوضأ، ده أنا داخل إيه بتشطف. فالظاهر هو من كتر ما متعود يتوضأ إيه اللي حصل؟ أتى وهو بيتشطف كده يعني عادي، كان بعد لعب وجري وبتاع، راح لقى نفسه إيه بيتوضأ لكن لم ينوي وضوءا. خلاص، يبقى هنا النية فرقت بين العبادة وبين العادة. وقد تميز النية زي ما رامي قال من شوية بين العبادات. يعني ايه؟ واحد وقف صلى ركعتين، الركعتين دول هم سنة الفجر القبلية ولا هم الفجر نفسه ولا تحية مسجد ولا صلاة استخارة؟ ده كله في الصورة عبادة واحدة، ركعتين، الصورة واحدة. الذي يميزه عبادة عن أخرى ايه؟ النية. هي دي النية اللي الفقهاء بيتكلموا عنها في كتب الفقه. خلاص؟ الإخلاص والرياء دي مسألة أخرى يتكلم عنها، نعم، لكن مش في كتب الفقه. ماشي؟ أهو يعني حد داخل يغسل إيده لقى نفسه اتوضى تلقائي. يبقى هذا ما هوش وضوء، طالما لم ننوي وضوءا ده مش وضوء. خلاص يا جماعه، على كل حال انا ليه قريت كلام عثمان؟ علشان بس ننتبه للمساله دي. هنا عثمان بيقول انما اشترطت النيه في ذلك لان الاخلاص الذي هو النيه مامور به. لا، هو هنا الاخلاص مش ده اللي احنا بنتكلم عليه، ولا للبهوت قايله انه شرط له ولغسل النيه، يعني ان تنوي، ان تنوي وضوءا او ان تنوي غسلا. خلاص، طيب ايه الفرق بين الشرط والركن؟ قالوا ان الركن هو جزء ماهية الشيء. يعني انت عارف لما نقول اركان البيت، الركن ده من البيت ولا حاجة خارجة عن البيت؟ ده حاجة من البيت، البيت مبني عليها اصلا، مش كده؟ فقالوا ان الركن هو جزء ماهية الشيء. خلاص، انما الشرط تعريفه عند الاصوليين ما يلزم من عدمه العدم، احفظوا الكلام ده، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. خلاص، ما حدش يكتب، يعني ما حدش الله يكرمكم يكتب في حاجة غير اللي انا بقوله. ماشي، اللي انا بقوله بقى يعني ايه، ما حدش عشان الناس بتقرا اللي بتكتبوه وممكن يبقى كلام مش مظبوط قوي، فكل حد كتب حاجة انا ما قلتهاش يمسحها دلوقتي. ماشي، يبقى الركن جزء ماهية الشيء، جزء ماهية الشيء. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ده تعريف الايه؟ تعريف الشرط. ايه بقى ايه يعني ايه؟ مش فاهمين تعريف الشرط ده ايه. لما نيجي نقول مثلا من شروط، مثلا خلونا هناخد مثال من اللي معانا، من شروط صحة الوضوء النية، أن تأتي بالنية. خلاص؟ طيب خليني أسألكم سؤالين، ركزوا معايا، خليني أسألكم سؤالين. واحد أتى بالوضوء كاملا بلا نية، يبقى الوضوء ده صحيح؟ لا يصح. أحسنت. طيب سؤال تاني بقى، سؤال تاني وركزوا فيه. واحد نوى الوضوء، هل معنى ذلك أن الوضوء صحيح؟ لا. ليه؟ لأني أنا ما قلتش إنه اتوضى. يعني واحد نوى الوضوء لكنه ما اتوضاش، أو أيوه على حسب. صح، أنت صح، ما هو ده الكلام اللي إحنا بنقوله. يبقى تعالوا بقى نرجع كده لتعريف الشرط تاني بقى، هتلاقوا نور معاكم. ما يلزم من عدمه العدم. لما عدمت النية حكمنا على الوضوء بالبطلان، اللي هو عدمت أو عدمت صحته الإيه؟ الوضوء. صح كده؟ ولما طيب يبقى ما يلزم من عدمه العدم، يبقى ما فيش نية ما فيش وضوء صحيح. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني إيه؟ يعني طب في نية، الله أعلم الوضوء صحيح ولا ما نعرفش. لازم بقى نشوف الأركان كلها جبناها ولا لأ، الشروط كلها جبناها ولا لأ، في موانع ولا ما فيش. لازم نقعد نشوف بقى المواضيع دي. يبقى مش إن في نية يبقى في وضوء صحيح، لأ، ما لا يشترط. فهمتوا؟ طيب يلا نرجع تاني. يبقى شرط له ولغسل نية. خلاص؟ وبعدين بقى يعني ايه، اتكلم عن مسائل ممكن في الوضوء يعني يعني يتسامح في النية لكنها بعيدة الحقيقة. ماشي؟ طيب قال وطهورية ماء، وطهورية ماء، الماء الطهور ايه هو؟ حد يقول لي تعريف الماء الطهور مش تعريفه بالحقيقة، لا تعريفه بالحكم. ماشي؟ ايوه، طاهر في نفسه مطهر لغيره. احسنت يا رامي. ما يرفع الحدث ويزيل الخبث. ماشي يا خالد. والافضل نقول ايه؟ لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث الطارئ غيره كده. ماشي؟ الباقي على خلقته ولو حكما. احسنت يا مروان، كل دي حاجات صح. اللي انا عاوزه دلوقتي اللي هو طاهر في نفسه مطهر لغيره اللي رامي قالها، وكلكم صح. ماشي؟ يبقى الماء الطهور ده شرط لصحة الوضوء. يبقى واحد توضأ بماء طاهر يبقى وضوءه صحيح، مش كده؟ لا، ليه؟ ما هو طاهر اهو ولا ايه؟ كله لا، انا غلطان. ماشي. يبقى لازم ماء طهور، لازم ماء طهور. ماشي؟ أحسنتم، خلاص شطار. يبقى لازم ماء طهور علشان يصح الوضوء، يبقى مشروط له طهوريته ماء، أو شرط له كده. وإباحته، ركزوا في إباحته دي بقى علشان هنقول فيها مسألة للأسف قد يقع فيها البعض. إباحة الماء يعني إيه؟ يعني ما يكونش ماء مسروق مثلا، أو ماء مغتصب من حد، او ركزوا بقى في اللي اقولها دي عشان دي اللي مهمه اللي انا عاوز اقولها، او ماء مسبل للشرب. ركزوا في اللي انا بقولها دي، ماء مسبل للشرب. يعني ماء مسبل للشرب يعني واحد حاطط كولدير ميه، واحد حاطط كولدير ميه. ماشي؟ اللي حاطط كولدير ميه ده حاطه سبيل للشرب. ماشي؟ وبيدفع، لو محطوط له عداد ميه ولا بتاع، فهو بيدفع فاتوره الميه بتاعه شرب. مفهوم؟ ف فيجي واحد يتوضى بالماء اللي طالع من الكولدير، نقول له ان هذا الوضوء باطل. ليه؟ لانه فقد شرطا اللي هو ايه؟ اباحة الماء. خلاص فاهمين دي؟ فلو في كولدير ماء محطوط ما تتوضاش منه. خلاص يبقى نظر بقى، وده محتاج حد يعني عالم يفتي، انا مش هفتي. ماشي. هيبقى نظر محتاج عالم يفتي، وهي وهو يعني النظر هي وهي المسألة، انه الماء المسبل ده كان زمان له صورة، يعني ان واحد كلفة انه يحفر بير ولا غيره ولا يجيب مية يحطها ايا كان. يعني ماء الكولدير ده هل ليه عداد خاص؟ يظهر انه لا، ملوش عداد مية خاص عشان نقول ان واحد بيدفع المية دي على انها ماء شرب. يظهر انه بيكون عداد مثلا لو هو مركبه جنب مسجد، فيه عداد المسجد اصلا، او لو مركبه في حتة بيبقى واخد من حاجة تانية، مش بيبقى عداد ليه خاص فنقول ان هو بيدفع الايه الجزء ده من المية على انها مياه شرب. فهل ده يسهل المسألة شوية؟ لان في الاخر انت يعني لو قلنا انه مثلا العداد ده عداد عام، يعني قبليه حنفيات تانية غير الكولدير، فروحت انت توضيت من الحنفيات التانية، هنقول لك عادي، ما هي دي مش ميه شرب. تيجي تفتح حنفيه الكولدير هيتقال لك دي ميه شرب، ايه الفرق؟ هو في الاخر هو نفس العداد. يعني انا مش بفتي، انا مش بقول حلال وحرام دلوقتي او ينفع وما ينفعش، دي محتاجه فتوى من عالم، وانا ما عنديش فتوى بيها، ما عنديش فتوى بيها. فلغايه ما نلاقي فتوى يبقى ننتبه للموضوع ده، بلاش نتوضى من كولدرات مية أو ماء مسبل للشرب، يعني ماء اللي بيعملوا سبيل للشرب. خلاص زي مثلا لو زير مثلا، مع أظن مياه الزير برضو بتبقى محطوطة للشرب، مش عشان يعني مياه الزير أوقع كمان من ماء الكولدير. ليه؟ لأن غالبا الزير بيتحط في أماكن الماء فيها شحيح، مش وصلت مية وداخلة تسقع، لا، ده الزير لما بتلاقوا مية في زير، فغالبا الزير ده بيبقى موجود في مكان ما فيهوش مية أصلا، فالراجل بيجي يحط مية في زير ده، فبيحط بيتكلف مشقة كبيرة علشان يشيل مية ويجي يفضيها في الزير، مش عشان حضرتك تروح جاي مستخدم المية في الوضوء. غالبا إنه اللي بيحط مية في زير بيحطها عشان يتشرب منها. لا، الزير مش الطرمبة. الزير يا معقولة كلكم مش عارفين الزير؟ مش حد هنا يعرف الزير خالص؟ كلكم من التجمع ومصر الجديدة والحتة. الزير ده بيبقى من الفخار كده، ماشي، كبير شوية، يعني لو عارفين القلة ولا مش عارف الزير مش عارف القلة بقى، يعني يعني هو مصنوع من نفس مادة القلة، يعني لو عارفين القلة يعني، لكنه بيبقى كبير. خلاص ومحطوط بيبقى محطوط كده مسنود، مثلا بيبقى محطوط له ايه شاسيه حديد كده غالبا، يتحط عليه الزير ويتملي مية. فغالبا ليه بيتعمل من الفخار ولا القلة بتعمل من الفخار؟ لأن الفخار ليه خاصية بيسقع المية اللي جواه. يعني القلة لو حد شرب من قلة قبل كده، القلة يروحوا لافين عليها خيش كده مبلول، يلا هنديكوا درس في الدنيا، يعني مش فالحين في الفقه، خدوا بقى درس في الدنيا يمكن. يجيبوا القلة ويحطوا عليها زي قماشة مبلولة ولا حاجة زي كده يلفوها بيها، هي الفخار فيه زي خاصية كده ايه، بتسقع المية اللي جواها، فتشرب المية تلاقيها ساقعة. خلاص يعني انت عارف الخشة المبلولة على القلة ومش عارف الزير. طيب فالمهم يعني المهم ال ال ال نرجع تاني، مفيش خلاص، لو مش عارفين الزير يبقى مش ما انتوش ايه ما انتوش من اهل الزير، خلينا في الكولديرات، انتوا من اهل الكولدير فخلينا في الكولدير. خلاص الكولديرات بلاش ايه نتوضى منها، ماشي. ماشي، كنا بنتكلم عن مسألة ايه بقى، إباحة الماء، خلاص خلصناها. قال وإزالة ما يمنع وصوله، وإزالة، خلاص خلصنا الإباحة والمسبل، خلاص انتهينا من الكلام عليه. قال وإزالة ما يمنع وصوله، يعني هذا من الشروط التي ينبغي أن ننتبه لها. زي ايه دلوقتي؟ زي المنوكير اللي الستات بتحطه، ده مانع لوصول الماء. وزي بعض كريمات البشرة او كريمات الشعر، بعضها مش كلها، فهي برضو مانعة لوصول الماء. وزي بعض انواع الشحوم للي بيشتغل في الايه، في الشحوم، حد بيشتغل ميكانيكي، حد بيشتغل كده، زي بعض انواع الدهانات، الحاجات دي كلها مانعة لوصول الماء. خلاص، فلا بد الاول ان احنا نزيل هذا اذا كان على اعضاء الوضوء. واضح طبعا المعنى ده، فنزيله قبل ان ايه، ان نتوضأ. خلاص طيب. قال وانقطاع موجب، يعني شرط كذلك للوضوء والغسل انقطاع موجب. يعني ايه انقطاع موجب؟ يعني ما الذي يوجب الوضوء؟ مثلا هنقول من موجبات الوضوء مثلا ايه، بدون دخول في تفاصيل يعني، عشان احنا هنقولها بلفظ تاني لما نجي لها، البول مثلا. فما يكونش واحد يقول لك انا مستعجل فانا ببول اتوضى بالمره، نقول له لا، هو لازم انقطاع الموجب، يعني لما تنتهي من البول تبقى ايه، تتوضى، ولازم كمان تعمل حاجه هنقولها. طيب او الحيض والنفاس مثلا، فتقول لك وانا حائض اغتسل بالماء، ما ينفعش، لازم ينقطع الحيض او النفاس، انقطاع موجب. ما اظنش يعني حد بيعمل ده يعني. خلاص. راح عثمان زود قال وشرط ايضا عقل وتمييز واسلام لسوى من ذكر، مش مهم مين سوى من ذكر، لانه كان ذكر فوق مساله في النيه كده للكتابيه، مش قضيتنا دلوقتي. يبقى لابد ان يكون اللي بيتوضأ عاقل ومميز، يعني 7 سنين او اكبر، وان يكون مسلما. خلاص. ولوضوء دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، يعني واحد عنده سلس بول مثلا او انفلات ريح، هو حدثه دائم ما بيعرفش يمسك نفسه، فنقول له يبقى لابد كذلك من شروط صحة الوضوء ليك انك تستنى ان وقت الصلاة يدخل، يعني تستنى وقت الظهر يدخل عشان تتوضى للظهر. فهمتوا دي؟ طيب. قال واستنجاء او استجمار كما تقدم، يبقى كذلك من شروط الاستنجاء او الاستجمار. خلاص. سلس الريح نفسه، سليل البول، هو بيسمون فلات ريح وسلس بول، يعني واحد ما بيعرفش يمسك عضلة القبل والتاني ما بيعرفش يمسك عضلة الدبر، يعني عنده ضعف في التحكم في عضلة الدبر او في ضعف تحكم عضلة القبل، عضلة القبل الضعف فيها يؤدي الى سلس البول، عضلة الدبر الضعف في التحكم فيها يؤدي الى انفلات الريح. ماشي. طيب. قال وتجب فيهما التسمية، تجب فيهما يعني الوضوء والغسل التسمية. خلي بالكم بقى يا جماعة، احنا هنا ظهر معانا لفظ ثالث وهو الوجوب، يبقى كان معانا لفظ اسمه اركان، ماشي، ولفظ اسمه شروط، وظهر معانا لفظ ثالث وهو الواجبات. وهنا بقى مهم نفرق بين الركن وبين الواجب. مين يفرق؟ احنا قلناها قبل كده، قلنا قبل كده الفرق بين الركن والواجب لما جينا نتكلم عن الأركان. حد فاكر ايه الفرق بين الركن والواجب؟ الواجب يسقط بالسهو ويسقط بالنسيان، ايه تقصده ايه بالسهو وتقصده ايه بالنسيان؟ يعني السهو حاجة والنسيان حاجة يعني ولا ايه؟ الركن لا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. احسنت. ايه بقى الواجب؟ ماشي ماشي، يعني الركن لا يسقط لا عمدا طبعا ولا سهوا ولا جهلا، بخلاف الواجب يسقط. هنشوف بقى دلوقتي، احنا قلنا قبل كده طبعا يسقط بايه؟ بالنسيان ومع الجهل. طيب، تجب فيهما التسمية وهو قول بسم الله، ماشي، مع الذكر، ماشي، يعني لو افتكرتها، ولذلك يبقى تسقط بالايه؟ تسقط بالنسيان، ماشي. وعلم منه انها تسقط سهوا نصا، يعني احمد نص على الايه؟ على المسألة دي، ماشي. راح جاي قال المصنف، يعني البهوتي، قلت مقتضى قياسهم انها تسقط جهلا، يعني بعيدا عن الكلام اللي بين الايه، يعني بعيدا عن الجمله الاعتراضيه مش مهم دلوقتي، لكن يبقى احنا هنا تسقط سهوا وتسقط جهلا التسميه، خلاص. طيب قال فإن تركها عمدا لم يصح، يعني الوضوء، وهذه من المفردات، هذه من المفردات، وجوب التسمية في الوضوء من المفردات، خلاص. فالمذاهب الثلاثة ما عندهمش ان التسمية واجبة، ماشي. طيب هيجي معانا مسائل بقى زي اللي محمد بيقولها، هو يجوز التسمية في الخلاء؟ وكذا حد سأل أظن فوق نفس السؤال ده ولا مفيش؟ أهي برضو في الحمام ولا في سري؟ أكتر الناس بيتوضوا في الحمام. طيب الأول عاوزين نفرق بين حاجة بس، يعني بين إن إحنا في الخلاء ولا ما إحناش في الخلاء. يعني هو ده المكان اللي ذكروا فيه إنه يكره الذكر فيه ولا لا؟ بعض العلماء من المعاصرين ذهب الى انك الحوض اللي جنب القعده، لو قفلت القعده كده ممكن تسمي على الحوض، وان ده ما يلحقش الايه، طبعا احنا هنا برضو للايه، يعني للحاجه او للضروره، يعني ممكن تعمل ده، خلاص. طيب لو انت بقى داخل تتوضى من بره، ما انتش داخل الحمام، لكن انت داخل تتوضى، سمي وادخل وابدا، ويا اختك قالت لكم نفس الكلام اهو، يعني قبل ما تدخل الحمام قول بسم الله وادخل اتوضى، ماشي. زمان طبعا، بيوت زمان، يمكن بعضكم بس ده لما انتم ما تعرفوش الزير فمش هتعرفوا اللي هقوله ده، طبعا بيوت زمان كانوا يخلوا الحوض بره، يعني تلاقي القعدة في مكان والحوض في مكان مستقل، بيوت زمان كانت كده، ماشي. ما اعرفش بقى، في ناس بتقول لسه في حاجات كده. طيب كويس، يبقى احنا ممكن نعمل ايه بقى؟ نسمي قبل ما ندخل ونتوضى، او بعد ما تخلص مثلا، لو انت داخل الحمام الاول عاوز تقفل القعده وتاخد بالقول ده، قول بعض المعاصرين انك وانت على الحوض ما تعتبرش في الخلاء يعني، فتقدر تسمي، ماشي الحال، ممكن تاخد بالقول ده، خلاص. يلا نكمل، وادينا عرفنا انها من الايه، من المفردات. طيب قال فينوي عندها، يعني ينوي الوضوء عند التسمية لأنها واجبة، فلابد أن ينوي عندها، ماشي، أو قبلها بيسير، يعني زي ما نقول إيه، تنوي قبل الإيه، قبل التسمية بيسير، مفيش مشكلة، ماشي. طيب رفع الحدث، يعني ينوي رفع الحدث، يبقى ينوي رفع الحدث، يعني اللي بينوي بينوي ايه، بينوي انه بيرفع الحدث، خلاص. طيب هنا بيجي شوية مسائل فنية مهمة الحقيقة، ماشي، انه لو نوى، تعالوا كده نقرأ المسألة دي، ولو نوى مع رفع الحدث تبردا أو تنظفا أو تعليما أو إزالة نجاسة لم يضر. يعني واحد وهو بينوي رفع الحدث نوى مع كده إنه بيتبرد أو بيتنظف، يعني نيتين، نية رفع الحدث ونية التنظف، ينفع؟ قال لك ينفع، ما فيش مشكلة. أو ناوي إنه بيرفع الحدث وبيعلم غيره الوضوء في نفس الوقت، ينفع؟ ينفع، ما فيش مشكلة. فهمتوا؟ طيب أو ينوي بطهارته استباحة نحو صلاة، يعني واحد وهو داخل مش في دماغه الحدث أصلا، مش في دماغه الحدث، إنما في دماغه إنه عاوز يصلي. فاهمين الفرق يا جماعة؟ في الأولاني ده داخل ناوي يرفع الحدث، هو إيه الحدث؟ الوصف المانع من إيه؟ من صحتي نحو صلاة، ده معنى الحدث، الوصف المانع من صحة نحو الصلاة، ماشي. طيب هو داخل ناوي يرفع الحدث، ممكن اللي ناوي يرفع الحدث مش هيصلي دلوقتي أصلا، لكنه عاوز يبقى متوضي، عاوز ما يبقاش محدث، فاهمين دي؟ التاني داخل مش في دماغه الحدث، في دماغه الصلاة، هو داخل ناوي انه عاوز يصلي فبيتوضى علشان يصلي. يعني لو جيت تسأل الأول قلت له انت بتتوضى ليه، يقول لك عشان ابقى متوضي، او لو هو فاهم الفاظ الشرعيه هيقول لك عشان ما بقاش محدث، مش في دماغه الصلاه. التاني لو سالته انت بتتوضى ليه، يقول لك علشان اصلي. فاهمين؟ على كل حال النيه دي تنفع والنيه دي تنفع، ما فيش مشكله، خلاص. طيب امتى بقى هنقول لك في نيه من الاثنين ما تنفعش؟ لو انت حدثك دائم، يبقى اللي عنده سلس بول دلوقتي وبيسمعني يركز، او عنده انفلات ريح يركز في الكلام ده، واحد عنده سلس بول، فهنقول له هتستنى الوقت يدخل وتنوي، تنوي بقى استباحة الصلاة، مش تنوي رفع الحدث، لأن أنت أصلا حدثك دائم. فهمتوا دي؟ واحد عنده سلس بول فده حدثه دائم أصلا، فإزاي ينوي رفع الحدث وهو دائم؟ أمال ينوي إيه؟ ينوي استباحة الصلاة. فهمتوا؟ أو نحو الصلاة كالطواف مثلا، ماشي، او مس المصحف او كده، خلاص. طيب قال او الطهارة للصلاة مثلا، يعني ينوي الطهارة للصلاة مثلا، ودي احنا قلناها خلاص، ماشي. وإن نوى ما يسن له كقراءة وأذان ورفع شك وغضب، أو نوى التجديد ناسيا حدثه، أو الغسل لنحو جمعة أو عيد ارتفع حدثه. طيب تعالوا نقرأ المسألة تاني. وإن نوى ما يسن له، ركزوا في الكلام ده، واحد نوى ما تسن له الطهارة كقراءة، يعني قراءة القرآن، قراءة القرآن لا تجب لها الطهارة الصغرى، يعني الوضوء، يعني ما يجبش ليه الوضوء، إنما يستحب. وأذان، واحد هيأذن كذلك مستحب أن يكون متوضئ، ورفع شك وغضب، يعني رفع، يعني رفع الغضب او دفع الغضب او يتوضأ للغضب يعني، او نوى التجديد، نوى انه داخل يجدد الوضوء وهو ناسي انه محدث اصلا. ما هو اللي بيجدد الوضوء ده واحد متوضي وصلى بوضوئه فداخل يتوضأ مرة أخرى، ده هو ده اللي اسمه تجديد وضوء. فهمتوا يا جماعة؟ إيه هو تجديد الوضوء؟ إن واحد اتوضأ وصلى بهذا الوضوء صلاة، وبعدين بدا له إنه يصلي صلاة أخرى فقال أدخل أجدد وضوئي. فهمتوا؟ فواحد نوى التجديد لكن هو كان ناسي إنه محدث أصلا. فهمتوا دي؟ ماشي. طيب هل ده يرتفع حدثه؟ نعم، بس ركزوا يا جماعة، ركزوا في اللي أقولها دي، كل الصور اللي فوق دي يرتفع فيها الحدث، إنما اللي نوى التجديد ده، ركزوا في اللي أقولها دي مهمة، اللي نوى التجديد هرد عليكم حاضر في بتاعة قراءة القرآن ومس المصحف هرد عليكم حاضر، اللي نوى التجديد لو تذكر في أثناء الوضوء اللي بيتوضأ ده إن هو كان محدث لابد انه يستأنف يعيد الوضوء تاني، انما لو تذكر بعد انتهاء الوضوء نقول له وضوءك صحيح. فهمتوا دي؟ يبقى واحد داخل نوى التجديد فهو نوى التجديد يبقى هو مش فاكر انه محدث، في اثناء الوضوء افتكر انه محدث نقول له عيد الوضوء ده تاني. طب اتم الوضوء وهو ناسي انه محدث، وبعد ان اتم الوضوء افتكر انه كان محدث نقول له وضوءك صحيح ما تعيدش الوضوء. خلاص. طيب هنا بيقولوا هي القراءة غير مس المصحف. يا جماعة مس المصحف لابد له من الوضوء، يجب أن تكون متوضئا، يعني تأثم إن مسست المصحف بغير وضوء، وهذا قول المذاهب الأربعة، المذاهب الأربعة على هذا القول، إنك ما تمسكش المصحف غير وانت متوضي. ماشي. إنما قراءة القرآن، واحد يقرأ القرآن من حفظ، واحد يقرأ القرآن من الموبايل، الموبايل ما هوش مصحف، واحد يقرأ القرآن من مصحف، المصحف بتبقى صفحة صغيرة كده وحواليها تفسير، فيبقى هو كتاب تفسير ما هوش مصحف، يعني ما نقدرش نقول إيه إنه مصحف، لا ده كتاب تفسير، لكن هي صفحة المصحف في النص أو في الجنب والتفسير على الحواشي، ماشي الحال، ايش مشكله؟ واحد او واحده هيمسك المصحف او هتمسك المصحف وهو لابس جوانتي او هي لابسه جوانتي بحائل، يعني مش هيمس المصحف، لا هيمسكه بجوانتي او هي هتمسكه بجوانتي، ماشي برضه مفهوم. طيب يلا نرجع تاني. او الغسل لنحو جمعات او عيد ارتفع حدثه، يعني نوى غسلا مستحبا، ده اللي عاوز يقوله، ما هوش غسل واجب، وكان عليه حدث، دي المسألة بقى، يعني نوى غسل الجمعة وبعدين افتكر انه كان محتلم، يرتفع الحدث ده ولا ما يرتفعش؟ ده السؤال. قال لك يرتفع. فهمتوا؟ طيب قال وإن تنوعت أحداث فنوى أحدها ارتفع كلها، يعني واحد لسه صاحي من النوم والنوم حدث مش كده، وبعدين دخل الحمام باله وهذا أيضا حدث، وبعدين راح كل لحم الجمل وده حدث، وبعدين دخل اتوضى ليرفع حدث النوم فقط، ده السؤال. ماشي. فهمتوا دي يا جماعه؟ يبقى واحد اهو وقع في ثلاث حاجات او عليه ثلاث احداث اهم، تنوعت الاحداث، نوى حدثا واحدا، يعني نوى بالوضوء انه يرفع النوم او يرفع البول او يرفع اكل لحم الجمل، ترتفع كل الاحداث، ترتفع كل الاحداث. ماشي؟ ليه؟ لان الاحداث تتداخل. ماشي؟ طيب الا بقى لو هو يعني رخم يعني، قال لك انا عاوز ارفع البول وما ارفعش النوم، فبقى دي بعيده يعني، ما حدش بيعمل ده يعني. يعني يقول لك انا داخل بقى اتوضى عشان ارفع حدث البول ومش عاوز ارفع حدث النوم، ما هو انت كده مش هترفع يعني يعني انت هتفضل محدث، فما حدش بيعمل كده. عشان كده عثمان بيقول لك ايه، ما لم يقيد النية بأحد الأحداث على ألا يرتفع غيره، فإن قيد كذلك لم يرتفع غير ما نواه. لكن المسألة بعيدة. ماشي؟ طيب. قال ويسن أن ينوي عند أول مسنون، عند أول مسنون وجد قبل واجب. إحنا عرفنا أول الواجبات التسمية، مش كده؟ طيب إذا وجد مسنون قبل الواجب يبقى يسن النية، ما تجبش ولا حاجة. متى تجب؟ عند أول واجب، عند التسمية أو قبلها بيسير. فهمتوا دي؟ طيب. طيب وبعدين هيذكر صفة الوضوء الكامل. تعالوا نشوف أسئلتكم وبعدين ناخد منهاج القاصدين، ومحدش يخرج. منهاج القاصدين أهم من الفقه نفسه. ماشي؟ مش بمزاجكم هو، انتوا مش داخلين انت ايه ما تاخدوا اللي على مزاجكم وبعدين تخرجوا. بص واحد خرج برضه، مفيش فايده، مفيش فايده، محدش يخرج. هراقبكم كلكم وهجيبكم. تعالوا بس نشوف اسئلتكم. اذا كانت الصوره لوحدها معزوله في كتاب وليس المصحف، ما لهاش حكم المصحف. لو كتاب تفسير كبير وفي القران كله، لو هو يعني لو الغالب عليه التفسير يبقى ده كتاب تفسير. لحم الجمل حدث وهيجي معانا ان شاء الله. هل يجوز تلبس جوانتي وتقرا القران من المصحف وهي في فتره عدم الصلاه؟ لا، ما تقريش القران وانت حائض. الحيض يمنعه من قراءه القران، يعني ما تقريش القران وانت حائض. بعضهم جوز ذلك في صور محدودة بس، إنما الأصل إن الحائض لا تقرأ القرآن. ماشي؟ أحبك الله. بعض العلماء يجيز مس المصحف بدون وضوء، يعني عاوز إيه؟ مش فاهم، مش فاهم يعني عاوز إيه دلوقتي؟ مش فاهم. مستني ردك على مسألة البحث. أنا فاكر إيه مسألة البحث. طب الورد وانا معلمه مضطره بنسى مراجعتي، دي من الصور اللي قالوها اللي جوز بعضهم القراءه للحائض فيها. ماشي؟ لو انا في الحمام لقضاء الحاجه ممكن اتوشى؟ تتوشى؟ تتوشى ازاي؟ تتوضى يعني ولا ايه؟ مش فاهم. ماشي، اللي تليفونها تفصل بعد كده تبقى تاخد بالها بقى وتدخل بيه مشحون. مش فاهم، ما اسأل السؤال على طول. اللي هو يقول بسم الله ادخل الخلاء لغير قضاء فاء، مش فاهم حاجة. أنا فين ده؟ فين مسألة البحث؟ أنا مش عارف، بلاش فوازير. طيب يلا بقى نبتدي في ايه المنهاج. ماشي. قال ابن الجوزي في ذكر المساءلة، مش عاوزين حد يكتب، خلاص كله يركز في المنهاج، مش عاوز كلمة تايبنج دي تظهر. خلاص خلاص خلاص، مش هبتدي انا قراءة طول ما في ناس بتكتب. ركزوا في المنهاج، مش هقرا كلامكم. خلاص خلاص. ايوه، ما حدش يكتب تاني. قال ثم تفكر يا مسكين في سؤال ربك اياك عن اعمالك بغير واسطه، فقد روى ابو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يعرض الناس يوم القيامه ثلاث عرضات، ف فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. وفي الصحيحين من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نوقش يوم القيامة عذب. يعني المؤمن إنما تعرض عليه أعماله لا نقاش، من نوقش يوم القيامة عذب. وبسنده عن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. كنت لسه في درس امبارح أو أول مش فاكر، امبارح، وأجر الله على لساني كلمة أحب أن أقولها هنا. يعني ما الدرس ما كنتش محضره الحقيقة، وكنت محضر حاجة، ويعني قدر الله أن أتكلم في حاجة تانية، لكن ساق الله عز وجل على لساني معنى مرعب الحقيقة في هذا الحديث: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. وأجر الله على لساني أن قلت إن الخمس ست ساعات اللي أنت بتقعدهم على الريلز ولا الشورتس ولا التيك توك ولا الحاجات دي، واللي احنا اتفقنا، احنا خلاص بقى مع بعض بقالنا كتير، اتفقنا ان احنا من كل 100 فيديو لو طلعت 5 6 فيديوهات ما فيهمش حاجه حرام يبقى انت كده جبت عدد كبير، واتفقنا على ده. يعني ما فيش حد يجادل في ده، ان من كل 100 فيديو هتتفرج عليه من الشورتس او الريلز او التيك توك او الحاجات دي، من كل 100 5 6 فيديوهات اللي هيسلموا لك ما فهمش حاجة حرام. طيب الخمس ست ساعات دول يا جماعة، يعني احنا هل اتانا صك وامان من الله ان الخمس ست ساعات دول خارج الحسبة يعني، ولا بقينا عادي خمس ست ساعات كل يوم خمس ست ساعات معصية، او ساعتين تلاتة ايا كان يعني الوقت اللي بتقعده، ساعتين تلاتة معاصي وبقينا عادي شايف؟ يعني ما بقيناش يعني مصيبة يا جماعة، ده احنا ما اتكلمناش بقيت اليوم، اتكلمناش بقيت معاصي اليوم. فعن عمره فيما أفناه، هترد تقول إيه؟ أو أنا هرد أقول إيه على الشورتس والريلز والتيك توك وبسكرول على الفيسبوك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قال وبسنده قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم، يعني طبعا الكلام ده محتاج فعل، محتاج يعني رد فعل سريع دلوقتي، يعني محتاج ان انت معايا دلوقتي تروح رايح شايل البرامج دي، تشيل التطبيقات دي خلاص. قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من احد الا سيكلمه ربه تبارك وتعالى ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر ايمن منه فلا يرى الا شيئا قدمه، وينظر عن اشام منه فلا يرى الا شيئا قدمه، وينظر أمامه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. وبسنده عن صفوان ابن محرز قال: كنت آخذا بيد ابن عمر إذ عرض له رجل فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى يوم القيامة؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا على النبي، إن الله عز وجل يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من النار ويقرره بذنوبه. وأنا يعني والله أعلم في إن في رواية يستره من الناس، والله أعلم يعني ماشي، يقرره بذنوبه ويقول له: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيكون ذلك نجوى بينه وبين الله، يعني لا يفضحه الله عز وجل عند الخلائق، يضع عليه كنفه. حتى في رواية برضو شوفوها لو يعني انا هقول ده موجود ولا لا، انه فحينها يسجد هذا الرجل فيرفع الله عز وجل عنه الستر وهو ساجد، فيراه الناس فيقولون انظروا إلى هذا الذي لم يعص الله قط ما زال لله ساجدا. الله أكبر. قال ثم يعطى كتاب حسناته، فأما الكفار والمنافقون يقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.